أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الطريق الرابع من طرق التوثيقات العامة، وهو الوقوع في سند أصحاب الإجماع. هنا قبل الدخول في هذا البحث عندنا عدة أمور لا بد أن نتعرض لها. أولا، منشأ هذه الدعوة، من أين ظهر هذا الطريق؟ إذا نرجع إلى كتاب اختيار معرفة الرجال، كتاب معرفة الرجال الناقلين هو للكشي. اختيار معرفة الرجال هو ما اختاره الشيخ الطوسي من هذا الكتاب. الكشي نقل في هذه الكتاب في هذا الكتاب ثلاث عبارات. العبارة الأولى هي الآتية: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة، زرارة بن عين، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي. هذا في مورد. في مورد آخر قال: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. ذلك قال أفقه الأولين، هؤلاء أيضا فقهاء. من هم؟ جميل بن درغاج، عبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عيسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. المورد الثالث: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه، وهم ستة نفر دون الستة الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله. منهم يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى، بياع السابوري، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. هؤلاء العلماء وضعوا هذا الاصطلاح للتعبير على هال 18 شخص، قالوا أصحاب الإجماع. أبي نصر أصحاب الإمام الرضا. إيه، كلهم أصحاب الإمام الرضا. الستة هؤلاء كلهم أصحاب الإمام الرضا. العلماء لكي يجمع هؤلاء 18 ستة ستة ستة تحت عنوان واحد سموهم أصحاب الإجماع. ما المراد بأصحاب الإجماع؟ الذين نقل الكشي أن الأصحاب أجمعوا على تصديقهم فسموا أصحاب الإجماع، وهؤلاء هم ثقات عدول فقهاء لا خلاف في واحد منهم. فلذلك تشوف بعض هني عبوا بهالتعبير. جاوب عندهم ما لا بس هذا. من ضمن لحد الإمام الرضا فقط. فقط للإمام الرضا. من له الإمام جعفر عليه السلام. ما في للإمام الجواد ولا هذا العسكري، هؤلاء فقط. لذلك تشوف فلان من أصحاب الإجماع أصلا ما يعبون الثقة، بما أنه من أصحاب الإجماع فهو في أعلى درجات الوثاقة والعدالة. فالكلام في وثاقتهم، في عدالتهم، في صدقهم مفروغ منه. البحث أين؟ ما علاقة هؤلاء بالبحث الذي نبحثه وهو التوثيقات العامة؟ قالوا هناك عبارة وهي شو؟ أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، هذه مفروغ منها، يعني أنهم معروفون بالصدق. الكلام في الموردين. اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وفي مورد آخر أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هنا وقع الكلام، قال تصحيح ما يصح عنهم، ما المراد؟ وقع الكلام في مرادهم من هذه العبارة. البعض اختار أن هؤلاء، المراد من هذه العبارة أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. الدليل ما هو؟ أن الطائفة أجمعوا على صحة مروياتهم، فالسند إذا انطلق مثلا من الشيخ الطوسي إلى واحد من أصحاب الإجماع تقف هنا. ليش؟ لأنه ما بعد هذا الرجل كلهم ثقات، فقالوا هذا توثيق عام، كل من روى عنه واحد من أصحاب الإجماع فهو ثقة. ما هو الدليل؟ الدليل إجماع الطائفة الذين قاله الكشي، أجمعت الطائفة على تصديقهم وعلى تصحيح ما يصح عنه. هذه القضية. هذا رأي. رأي آخر قال لا، هذا الكلام له معنى آخر. ما هو؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، التصحيح لأجل الرواية، كون الرواية صحيحة وثابتة أعم من أن راويها ثقة، خصوصا في عصر الأئمة. فقالوا لا ملازمة بين صحة الرواية بمعنى أنها حجة معتبرة صادرة، وبين أن راويها ثقة. فقالوا إذن هنا هذا لا يدل، هذه العبارة لا تدل على أن من يروي عنه هؤلاء هو ثقة. لماذا؟ لأنه قد يكون يروي عن الضعيف والرواية علم صحتها بطريقه، خصوصا أن هؤلاء مثل ما قلنا فقهاء، وهؤلاء عدول، وهؤلاء من كبار علماء الطائفة. نعم هذه الرواية رواها لأنه ثبت عنده أنه صحيح. إذن في المسألة عندنا رأيان، إما يدل أو لا يدل، وهذه الخلاف إلى الآن قائم. البعض تبنى الرأي الأول والبعض تبنى الرأي الثاني. خلينا نقرأ كلام المصنف وبعدها نرجع للآن. قال ذكر الكشي في رجاله المعروف اختيار معرفة الرجال أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة، ستة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وستة من أصحاب الصادق عليه السلام، وستة من أصحاب الكاظم عليه السلام. نقل العبارات: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. ثالثا: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه وهم ستة. وجاب الأسماء. وقد اختلف فهم الأعلام لهذه العبائر، فقيل الرأي الأول: متى ما وقع واحد من هؤلاء أثناء السند، فإذا كان الطريق من الشيخ الطوسي الذي يروي لنا الحديث مثلا إليه معتبرا، فلا تضر جهالة الوسائط بينه وبين الإمام عليه السلام. ونسب هذا الرأي إلى الشهيد الثاني والمجلس والبهاء وغيره. وذهب صاحب الوسائل إلى أكثر من ذلك، فقال إن الوسائط المذكورة كما لا تضر جهالتها كذلك لا يضر تضعيفها. إذن عندنا رأي. نقرأ بعض الكلمات في هذه المسألة. صاحب الوافي الفيض الكاشاني قال أن ما يصح عنهم هو الرواية للمروي. شنو المراد من هذا الكلام؟ مثل ما قلنا أنه تصحيح الرواية أعم من كون الذي رواها ثقة، خصوصا أن هؤلاء من الفقهاء. عندنا أولا أنهم من الفقهاء، ومعروف في روايات الأئمة لا يكون الفقيه فقيها مثلا حتى يعرف معاريض كلامنا، حتى يعرف مثلا من لحن قولنا، لا يكون روايات كثيرة من هذا النوع. فنفس قضية فقاهتهم وترتيب الكش الأثر على فقاهتهم يشعر بهذا، أنه رواياتهم صحيحة، مو أنهم يرون على الثقات، رواياتهم صحيحة من باب أنهم فقهاء. بعد فقيه ما بيجيب رواية غير ثابت على الإمام، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم من خلص أصحاب الأئمة، أغلب هؤلاء الذين ذكروا من الذين لازموا الأئمة عليهم السلام، فممكن أن تكون هذه الروايات إنما أخذوها من من؟ من الأئمة، وجدوها في الكتب وعرضوها عن الأئمة ثم الأئمة صححوها. يصير هذا مورد ثاني للتصحيح. مورد ثالث للتصحيح، ربما لا يعلمون مثلا هذا ضعيف، لكن وجد طريق آخر لمعرفة صحة الرواية. فنفس البحث الذي ذكرناه فيما سبق، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة، نفس الشيء، إنه هؤلاء يمكن أن يكون تصحيحهم للرواية أو تصحيح الطائفة لرواياتهم لا بلحاظ أنهم لا يروون إلا عن ثقات، إنما بلحاظ أن رواياتهم شنو يقولوا موثوقة. وهذا الرأي اللي عليه الأغلبية. البعض قال لا، قال هم لا يروون إلا عن ثقات. لماذا؟ نفس البحث السابق، لأنهم من الأجلاء، ولا يمكن مثل زرارة ابن أعين الذي كان مرجع الطائفة في عصره أن ينقل رواية عن إنسان ضعيف أو معروف بالضعف، يقول هذا مو ممكن. فترجع نفس بحث الرواية عن ثقة واعتماد الأجلاء. على كل حال، فكل الكلام كان في تفسير هذه العبارة، وهي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. كل الكلام يدور حول هذه الجزئية. صاحب الكتاب المصنف ماذا يقول؟ قال: والصحيح أن غاية ما يستفاد من العبائر السابقة الإجماع على جلالة المذكورين وحسن حالهم، وكأنه يراد أن يقال أنه متى ما وقع أحد هؤلاء في السند فالرواية من ناحيته لا خلل فيها، وأما من قبله أو بعده فلا نظر إليه. يقول صاحب الكتاب غاية ما تدل هذه العبارة على أنهم ثقات، أنهم ثقات، من روى قبلهم من روى بعدهم ما نشغل بالكلام هذا. نقول نعم الكلام هذا صحيح، لكن يبقى الكلام ما المراد بالإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. شوف العبارة هي، نعم اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، ما حل المشكلة؟ كونهم مصدقون، كونهم أجلاء، هذا مفروغ منه. تصحيح ما يصح عنهم ما المراد؟ هو هذا ظاهر الأمر. ومن بحث في ترجمة هؤلاء أنهم كانوا نقاد الحديث، ما كانوا مجرد رواة، كانوا فقهاء. حتى بتعبير الإمام زهير، الإمام عبر عنه أنه فقيه. يونس بن عبد الرحمن نفس الشيء، ظاهر أنهم كانوا فقهاء ومن نقاد الحديث. كل واحد من هؤلاء كان لا يروي أي شيء، إنما إذا سمع حديث مثل ما نقول ينبش وراه، من الذي رواه، يروح يعرض الحديث عن الإمام، يناقش في هذا الحديث، يبحث. فظاهر الأمر أن هؤلاء كانوا لا يروون إلا الرواة الصحيحة، الروايات الصحيحة في نظرهم. تقول هل يعني هذا أنها المروية عن الثقات؟ يقول لك لا، الصحيح في ذلك الوقت أعم من المروي عن الثقة أو غيره. خلنا نقول التعبير الأصولي المعروف يروون أحاديث موثوقة. السؤال الثاني الذي يترتب على هذا، هل إذن نعمل بهذه القاعدة أنه متى ما وصل السند مثلا إلى ابن أبي عمير، إلى يونس بن عبد الرحمن، لا أنظر من بعده وأصحح الرواية؟ هنا تصير المبنى الأصولي، هنا يدخل علم الأصول. إذا مبناك الأصولي حجية خبر الثقة، لا، ما تستطيع تبني على هذا. لا بد أن يكون كل أفراد السند من الثقات لكي تصح هذه الرواية، تكون مصداق لما تقرر في علم الأصول. أما من يتبنى لا حجية الخبر الموثوق، فربما هذا المقدار كاف لتصحيح الرواية. لكن بحثنا الرجال ما هو؟ هل إذا روى واحد من هؤلاء عن شخص يكون هذا الرجل ثقة؟ الجواب لا، العبارة قاصرة عن إثبات هذا المدعى. نعم، ستأتي عبارة أخرى تتفرع عن هذه العبارة، وبحث آخر يتفرع عن هذا، وهو رواية أحد المشايخ الثلاث. نحن سنقدم هذا البحث لأنه من الخطأ المنهجي أن يفصل بين بحث الوقوع في سند أصحاب الإجماع وبحث المشايخ الثلاثة بشيء آخر. لا، البحث السادس في هذا الكتاب هو متفرع عن هذا. الشيخ الطوسي ذكر عبارة البعض استشعر أنها متفرعة عن هذه العبارة. روح الصفحة 184، ماذا قال الشيخ الطوسي؟ قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا. الإرسال يعني سقوط واسطة في السند، تجي الرواية عن فلان عن فلان عن فلان عن رجل، من الرجل ما نعرف، نعلم بسقوط واسطة لكن لا نعرف من هي هذه الواسطة. أو حدثني أحدهم عن رجل من أصحابنا، هذا الإرسال. الأصل في المرسل أنه ضعيف إلا ما استثني. الشيخ الطوسي الآن في مقام تطبيق هذه تقرير هذا المطلب، قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا، 184، والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، هذا من أصحاب الإجماع، وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يوصلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم. الشيخ الطوسي ينقل إجماع، إجماع الطائفة أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يوصلون إلا عن ثقة. كلام واضح، ما قال تصحيح ما يصح عنهم، لا، هنا ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، وجاب العبارة إلى أن قال: وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. لذلك عند علمائنا بحث وهو حجية مراسيل المشايخ الثلاث. عادة الحديث المرسل ضعيف، يقال موسل، والموسل من قسم الضعيف يعتبر. لكن مراسيل بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر ينظر لها على أنها أمر ثاني، أنها حج. ليش؟ بناء على هذه العبارة. هنا يجي الكلام، إذا كانت مراسيله حجة فمن باب أولى أن مسانيده حجة، وأنه لا يروي إلا عن ثقة. وصرح الشيخ طوسي أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقات، فلذلك قالوا أن كل من يروي عنه ابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو أحمد بن محمد بن نصر فهو ثقة. هذا مبنى، وهذا المبنى تقريبا عمل به الأغلب. السيد الخوئي ناقش هذا الكلام. شوف ماذا قال السيد الخوئي. قال المصنف طبعا ينقل، قال: ولكن السيد الخوئي رضوان الله عليه رفض ذلك لعدة وجوه، من قبيل أن نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب، أن الأصحاب سووا بين المراسيل والمسانيد، قد استند فيها إلى حدسه واجتهاده وليس إلى حسه، بدليل أنها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير الشيخ، والحال أنه ليس منها عين ولا أثر. يقول الشيخ الطوسي في هذه العبارة، يقول هذا اجتهاد من الشيخ. شنو دليل أنها اجتهاد؟ قال: لو كان إجماع ومعروفة لنقلت في الذين كانوا قبل الشيخ الطوسي، وبما أنها لم تنقل فهي إذن اجتهاد من الشيخ الطوسي، وبما أنها اجتهاد فلا يؤخذ باجتهاده. شنو الجواب؟ الجواب نقول: سيدنا الخوئي، نحن نلزمك بمبناك. ذكرت في مقدمة بحث الرجال أنه، إذا تذكرون البحث، إذا دار الأمر بين الحس والحدس بني على الحس، فمتى ما وجدت احتمالية الحس يعمل ويبنى على هذا الحس. احنا نسأل الآن الشيخ الطوسي احتمالية أن هذا النقل حسي موجود أو لا؟ ما يقدر أحد يقول احتمالية موجود، قطعا موجود. نقول خلاص نبني على الحس، مثل ما بنينا والتزم السيد الخوي أن توثيقات الطوسي والنجاشي هي حسية، نفس الشيء نبني على أن نقله للإجماع نقل حسي. وهنا أعظم، هناك الطوسي لما يدعي أن فلان ثقة وفلان ضعيف نقول حسي، وهنا ينسب الإجماع إلى الطائفة لا يكون عن حس. مشكلة. أي يجيب المصنف، قال: وإذا قيل بأن شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحدس فلا تكون حجة، كان الجواب إن احتمال استنادها إلى الحس موجود، ومعه يبنى على أصالة الحس، ولكن لا بسبب تصريحهم حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل، بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم، فإنه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم، والشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يدا بيد، وبسببه أدلى بشهادته الضمنية. يقول مو لازم كل شيء معروف عند الطائفة يدون في الكتب، هذا الشيء سيرة عند الطائفة نقلها الشيخ الطوسي. أضف إلى هذا والجواب الأهم الذي لم يذكره، ومن الذي يقول أنها لم تنقل؟ الشيخ الطوسي وصلت له الكثير الكثير من الكتب الرجالية ولم تصل لنا، بل أغلب الكتب التي كانت بيد الشيخ الطوسي لم تصل لنا. الشيخ الطوسي ربما رأى هذا الأمر مبثوثا في الكتب ونقل هذا الأمر وقطع به كما نقلنا العبارة. فهنا يكون هذا يصير جواب ثاني. إشكال آخر يطرح المصنف: وإذا قيل كيف خفي ذلك على النجاشي؟ إذا الشيخ الطوسي نقل هذا الأمر، ليش النجاشي ما نقل هذا الأمر وهو معاصر للشيخ الطوسي وتتلمذ عند نفس الأساتذة؟ قال: كان الجواب إن هذا كسائر الموارد التي يشهد فيه أحدهما بالوثاقة دون الآخر. نفس الشيء، يعني في بعض الأحيان هذا عنده ثقة وهذا ما يصرح بالوثاقة، يقول نفس الشيء. مو أنت سيدنا الخوي اثنين هم مبناهم النقل كابر عن كابر، كثير من الموارد النجاشي يوثق الطوسي يسكت، أو الطوسي يوثق والنجاشي يسكت، ما في كشي، ربما تصريحاته قليلة جدا، بس هؤلاء متعاصرين. أضف إلى هذا أنه النجاشي عندما كتب كتابه لم يكن بصدد استقصاء الرواة وتوثيقهم، لا، النجاشي يذكر في المقدمة أنه إنما كتب فهرس أراد أن يبين للمخالفين أن الشيعة عندهم سلف من المؤلفين في بغداد. السنة في ذاك الوقت قالوا شو ما عندكم كتب، الحين بدأتوا تألفوا، أول ما عندكم كتب. النجاشي لا، كتب هذا الكتاب للرد عليهم، نحن عندنا كتب كثيرة وهذه هي الكتب. بيجيب هالقضية هذه في الكتاب بأي مناسبة. ثم تشوف الشيخ الطوسي تعرض لها وين؟ في كتاب العدة في الأصول، قضية أصولية، حجية المرسل، بحث أصولي في أساسه هو، وإن تسرب إلى علم الرجال. النجاشي ما كتب الأصول، النجاشي هو نسابة مؤرخ كتب هالموضوع رجالي، ما تعرض إلى علم الرجال المصطلح الآن مثل الشيخ الطوسي، أو تعرض علم الدراية في ذلك الوقت كان يتعرض له وين؟ في الأصول. في أيام الشيخ الطوسي الدراية معنى الصحيح، معنى الضعيف، ما هو الحديث الحجة، ما هو الغير حجة، ما كان في علم اسمه علم الدراية، كان علم الدراية يبحث ضمن علم الأصول، فبحث التسوية بين المراسيل والمسانيد مكانها وين؟ في علم الأصول. النجاشي ما كتب في الأصول، النجاشي كان مشغول بالأنساب، مشغول بالتواريخ، مشغول بالتراجم، نعم، لا علاقة له بهذا. فلا إشكال أن ينقل الشيخ الطوسي شيء ولا ينقله النجاشي. إشكال آخر قال: ومن قبيل أن عدم رواية هؤلاء إلا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلهم، وهم لم يصرحوا بذلك، وإلا لنقل ذلك عنهم، وإن مثل ابن أبي عمير قد أعلن عن التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة. يقول لو كان هذا الأمر فعلا موجود كان المفروض أنهم يصرحوا بهذا، أنهم لا يروون إلا عن ثقة، والحال أننا لم نجد أي واحد منهم صرح بهذا الشيء. يصير الجواب نفس الشيء على السيد الخوي وعلى غيره. نقول الآن النجاشي مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، هل صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة أم لم يصرح؟ ما صرح. نحن فهمنا من مجموع كلماته ومن مجموع أفعاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فقلنا أنه لا يروي إلا عن ثقة وله لم يصرح. نفس الشيء ابن أبي عمير من خلال التتبع، من خلال البحث، من خلال ما نقله الشيخ الطوسي وهو تصريح قوي، نثبت من خلاله أنه لا يروي إلا عن ثقة وإن لم يصرح بهذا. حاله حال النجاشي، لماذا النجاشي قبلنا أنه لا يروي إلا عن ثقة ولم يصرح بهذا، والشيخ الطوسي صرح بهذا في حق ابن أبي عمير؟ وابن أبي عمير من تتبع من روى عنهم يجد هذا الشيء يعني. لذلك والد المجلسي يقول أنه تتبع في حال ابن أبي عمير ماذا يذكر 30 سنة 40 سنة فقط يبحث في هذه المسألة. على كل حال المصنف في النقطة الأخيرة أراد أن يبين هذا الأمر وهو حجية روايات ابن أبي عمير ويبحثها بحساب الاحتمال. إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض إلى هذا ونتعرض إلى آخرين رحمكم الله ممن لا يروون إلا عن ثقة، لأن المصنف قال ذكر الثلاثة، قال وغيرهم، هناك آخرين ادعي في حقهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة. يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا تابع مشمولة بنفس الشيء.